لذلك انتوا على فكرة مهما تحاولوا تقترحوا تعديل في الانسان فيش مجال اضافة او زيادة. مش سبق قلنا لكم اليوم كل سيارة بتطلع مثلا موديل 2011-2012 بفاجئونا بجماليات جديدة ومخترعين اشي جديدة في السيارة والتفاصيل هاي كلها اضافة او زيادة بتؤدي الى جمال. طب اضيفوا لنا على الانسان او احذفوا منه, ضيفوه او احذفوا منه حتى على مستوى الشكل بشيك فيش مجال. لذلك هم كلهم قلنا في الافلام دائما بيبدعوا في التقبيح, افلام رعب, اما عمرهم بيقدروا يجيبوا لنا انسان اجمل من الانسان الموجود؟ بيقدروا يقترحوا علينا اضافه او نقصان؟ يعني يحطوا العين في محلات ثانيه والانف اكم تتخذوك مثلا الانف بجوز احلى والفم بعرفش الاسنان قديش بدهم يعملوهم وشكلهم مش بالضروره هيك يكون ولونهم كمان لو نغيرهم بلاش الابيض هذا الى اخره. شو التعديل يعني اللي بصير الانسان اجمل فيه؟ لذلك لانه حتى لا يلتبس احيانا التسويه مع التعديل الذي خلقك, الخلق اولا فسواك. اذا كل خلقه سواء كان قدراته العقليه او نفس وعواطفه وجسده كله فطرته هاي كلها منسجمه مع وظيفته, فعدلك خلقك فسواك, فعدلك فيما يتعلق بجماليات الشكل. ودير بالكم الجماليات لها علاقة بالوظيفة, لأنه لما تكون معدلة بالشكل الصحيح بتأدي الوظيفة بالشكل الصحيح, بتأدي لأنه التناسب في الأعضاء مثلا بين من هون لهون ومن هون لهون والأصابع هذا مش بس جمالية, والجمال يؤدي إلى وظيفة والخلل مرات ولذلك مثلا أنتوا عمركم ما بتشوفوا زنجي بلعب جمباز, عمركم شفتوا زنجي بلعب جمباز بتفوق في الجمباز في هو كمان اقل من سنه بصير في الاولمبيات هاي مش راح تشوفوا زنجي بيطلع على هذول البلولح في ليش ليش ليش ايوه لانه لعبه الجمباز بالذات بدها جسد لاحظوا ها متقارب متناسق في اعضائه في له نقطه مركز مناسبه للجمباز, اما اجريه طويله وجسمه صغير وايديه طويله كيف بده يلعب جمباز؟ هذا بصير يلولح هذا بشكل اجرين طوال ايدين طوال. لذلك بينفعوا في الملاكمه هذول بوصلوك بسهوله الزنوج. فكل القرن العشرين كم مره صار واحد ابيض مثلا بطل العالم في الملاكمه؟ مره واحده, واحد اسمه روكي مرشانو والباقي زنوج. ها ليش بوصل زائد الانف هذا الانف الواسع بشفط اكسجين في الركض كمان ليش بكى مفتوح هذا شو بيعمل؟ ما هو في المناطق الحاره ليش مفتوح؟ مشان يسحب الاكسجين فبيساعده في الركض هذا الكلام. لذلك تجدوهم في الركض مثلا بتفوقوا الزنوج بتفوقوا في الملاكمه, لكن عمرك ما بتشوفه في رفع الاثقال الا نادرا. ليش؟ لانه في رفع الاثقال بدك واحد مدكوك دك رجليه هيك مدكوك دك وإيديه مش طويل, اللي بطويل بده يرفعهن فوق ما بزبطش هاي الا في الاحمال. احنا انتوا لا يكون انبسطتوا على الموضوع هذا. طيب ننسى هذا ننسى القصد مرات الناحيه الجماليه لها علاقه حتى في الوظيفه, مش بس هي جماله بس تؤدي وظيفه. خلقك فسواك فعدلك.